في مكة صدع المصطفى صلى الله عليه وسلم برسالة الحق، وفجر أنهار السعادة للأمة جمعاء، اختلط فيها وبتربتها دموعه ودماءه، قدم للبشرية كل ما لديه، بذل كل ما لديه من أجل رفعة هذا الدين، يحن له فيها الشجر والحجر، فقد كان يطوف بينها وبين الكعبة، وكان يمر بطرقاتها فتحن إليه، وكان يبعث قوله: قولوا لا إله إلا الله. أحبتنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أحلى رمضان. لدينا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى كرماء أعزاء على قلوبنا من الدولة الغالية في أنفسنا، دولة فلسطين، ضيوف زاروا مكة لأول مرة لأدوا فيها العمرة في رمضان. نرحب باسمكم بهم جميعا ونبدأ بالتعارف عليهم. تعرفنا باسمك حبيبنا. سامر طهبوب من الخليل. سامي سامر سامر طهبوب من الخليل. من الخليل، حياك الله. بارك الله. ما شاء الله. الله. ايش تعمل يا سامر؟ انا موظف في جامعة الخليل. في جامعة الخليل. نعم. ما شاء الله تبارك الله. الله. حياك الله. الله يبارك. والاستاذ اياد شنان. اياد شنان. ما شاء الله تبارك من الخليل. من الخليل برضو. فني ديكور. فني ديكور. اوه ما شاء الله، حناخذ رايك بعدين. حياك الله. الله يسلمك. والاستاذ علي أيوب من علي الخليل. نعم. من الخليل ما شاء الله. حياك الله. وتعمل تجارة. تجارة ما شاء. نعم. الله، أعمال حرة. نعم. الله يبارك لك. الله يبارك فيك. والأستاذ ما شاء الله جبريل الصراحنة. جبريل الصراحنة. نعم. ما شاء الله. من الخليل برضو. من الخليل. ما شاء الله، أهلا وسهلا بكم. وين تعمل؟ داعية إلى الله. ما شاء الله، الله يثبتنا وإياكم في عبيك. آمين يا رب. حياكم الله يا إخوة، وأهلا وسهلا بكم صراحة. قدومكم لمكة في رمضان له مزية. أول ما جاكم الخبر أنكم مقبلين على مكة وبدأتوا تتهيئوا للقدوم إلى مكة، وأنتوا في السفر هناك مشاعر، يعني أبعرف كيف كان المشاعر اللي تختلج داخلك يا أستاذ سامر وأنت مقبل على مكة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حقيقة كانت مشاعر الانتظار والترقب لحين الوصول إلى هذا البلد الطيب. يا سلام. وفي الحقيقة يعني كان قلبي يرف كل دقيقة وكل لحظة وكل ساعة، وأسأل نفسي ومن معي من الأصدقاء متى الوصول. الله أكبر. متى نصل الحدود؟ وإلى أن وصلنا حدود المملكة. يا سلام. ودخلنا كم نبعد وكم بقي لنا من الساعات؟ السفر طويل حقيقة. نعم. وكنا تعبين من السفر ومن المواصلات. إيه. لكن الحمد لله رب العالمين، عندما وصلنا إلى هنا زال التعب بمجرد دخولنا إلى هذه البلاد. الله أكبر. زال التعب وزال كل شيء عانيناه من وعثاء السفر، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، إلى أن وصلنا. طبعا في البداية وصلنا إلى المدينة المنورة. أي. وصلينا هناك والتقينا بحبيبنا محمد. اللهم صل الله عليه وسلم. اللهم صل. حبيب الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. كانت المشاعر مشاعر فرحة حقيقة، شيء لا يصدق. شيء يعني صعب أن يكون الإنسان في مكان كهذا وهو لا يخشع ولا تذرف عيناه. الله. لهذا الحبيب، لأنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لولاه لن ندخل الجنة ولن نكون في هذا المقام ولا في هذه البلاد أبدا. الله. عليه الصلاة والسلام. فكانت مشاعرنا مشاعر الحب، والحمد لله رب العالمين. دخلنا المسجد النبوي وكانت دموعنا تذرف كل دقيقة وكل لحظة اشتياقا. فرحا بالوصول. نعم، فرحا بالوصول وفرحا بلقاء الحبيب. يا سلام. صلى الله عليه وسلم. وكنا فرحين عندما وصلنا إليه، ومشتاقين إليه. ونسأل الله سلطه في رمضان, وفي رمضان ونسأل الله أن يجمعنا به يوم الدين. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. أستاذ إياد, يعني ودنا نعرف أنت برضو يعني لما أقبلت على البلد هذه مشاعرك كيف كانت, خصوصا أنه أنت أول زيارة لك وحتشوف الأماكن اللي أنت دائما بس تحلم منك توصلها. والله أنا بحمد الله تعالى على جيتي على هذه البلد, يعني أطهر بقعة موجودة الحمد لله على وجه الكرة الأرضية. الله أكبر. بالواقع تفاجأت أنا بالفن المعماري الموجود ما شاء الله. وطبعا بشكر الشيخ سلمان خادم الحرمين الشريفين, نعم, الله يمد بعمره. آمين. على هذا الفن المعماري. فاتفاجأت في دخلتي من الفن المعماري, فاتفاجأت بالكعبة المشرفة. الله أكبر. كيف كانت مشاعرك وانت بتشوفها أول مرة؟ يعني رهبة غير طبيعية. الله أكبر. عمري في حياتي ما توقعت أني أفاجئ الكعبة بالنظرة الأولى. فكانت زي لما كنت تشوفها في التلفزيون, ما كنت يعني في التلفزيون شيء وفي الواقع شيء آخر. الله أكبر. فاتفاجأت فيها مفاجأة كانت عظيمة. ايش حسيت لحظة ما شفتها أول مرة؟ رعشة في كل الجسم. الله أكبر. يعني لحتى الآن تستشعرها. أستشعرها. الله. فالحمد لله رب العالمين, يعني الله يمد بعمرهم اللي يزيدوا التوسعة الموجودة كمان. يعني أنا تفاجأت مفاجأة عظيمة إنه الإشي الموجود رهيب جدا. الحمد لله. فالله يمد في عمرهم. آمين. وإن شاء الله العمرات الجاية بنشوف فن معماري أكبر. يا سلام. وتقنيات تكون أعلى, لأنه الحقيقة إنه إمام زي السديس أو شريم لما يقول استو 4 مليون شخص, يا سلام, في لحظات. في لحظات. يعني هذا إشي. يوصل لهم يعني الصوت. سبحان الله. سبحان الله العظيم. يعني إشي لا يتصوره العقل. سبحان الله. نظام نظافة, تقنيات على أعلى مستوى. تتفاجأ بزمزم بأبارها بمواقعها. وانت الآن دخلت الحرم وانت في رمضان وانت حتصلي التراويح خلف الأئمة. يعني أنا يعني من حمد الله, اسمع, في بالواقع يعني التلفزيون شكل, ولما تكون انت في داخل الحرم شيء أيه. آخر إشي عظيم لا يوصف. سبحان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب أستاذ علي بارك الله فيك, حياك الله. تفضل قل لنا يعني مشاعرك. والله مشاعري أول ما أجاني الخبر إنه أيوه. يعني وفق على موضوع هي فيزا يقول نعم. أيوه. الحمد كانت لله. فرحة كبيرة. الله أكبر. بزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة السلام. وكانت يعني نوع من أنواع فيها الخشوع في الصلاة والتراويح والعبادة, وزيارة اللهم ارضى عنه أبو بكر وعمر. يا سلام. نعم. وكانت موضوع الزيارة يعني إنه كل إنسان إن شاء الله ربنا بتمناه يطلع مياه. يعني أنت وبالنسبة أنا مقبل هذا الأمر كان. سبحان الله. في حتى الصلاة التراويح اللي منصليها إحنا يعني بتحس فيها هان خشوع غير. نعم. عن في بلادنا غير عن. نعم. حتى المعاملات الناس في بعضها في حياتها, الخدمات المقدمة والعاملين على هذا الأمر جزاهم الله كل خير. الحمد لله. وبتعبوا من أجل هذا الأعداد الكبيرة من الناس. ولما جينا كمان على مكة شفنا هالمعمار الجديد, الله يجزيهم كل خير اللي عاملين على هذا العمل. اللهم آمين. ولما تشوف الكعبة. يا سلام. اللهم زدها تشريفا وتعظيما إن شاء الله دائما. بتحس برهبتها حتى الدموع يعني بتنزل في صلاة التراويح, في الدعاء, في إفطار الناس بشكل يعني جماعي. ملايين بتلاقي الكل المي موجود, كل شيء موجود الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بلاد ما شاء الله فيها نوع من أنواع الخشوع والعبادة, يعني بتحس حالك إنك يعني بدكش تروح لو بضلتك في المنطقة, يعني قديش تقدر تضل. سبحان الله يا ربي ان شاء الله يجزيك كل خير. امين. ويجازي العاملين على هذا الامر كل خير ان شاء الله يا رب. طيب استاذ جبريل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم بارك عليه. بدايه نزولا عند حديث النبي عليه الصلاه والسلام, من لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزاك الله. فنتقدم ونحن في هذا البلد الحرام الذي نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يزيده رفعه وأن يحمي هذه البلاد وأن تبقى دوما عقر دار الإسلام محمية من كل العابثين والذين يحاولون أن يعبثوا بأمنها واستقرارها. فنسأل الله أن يعود كيدهم في نحورهم وأن تبقى هذه البلاد مستقرة، لقول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن الأمن والاستقرار من الضروريات والأساسيات لكي يتمكن كافة المسلمين في كافة أصقاع الأرض من الوفود إلى هذه البلاد الذي يهفو القلب إليها ليل ونهار، وتهفو القلوب انطلاقا عند قول الله سبحانه وتعالى، لقول سيدنا إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إلي. طيب أنت لما جيت كيف كان قلبك؟ سبحان كان القلب يخفق ولا نستطيع حتى مهما يعني عبرنا باللسان لا نستطيع أن نصف المشاعر الحقيقية الجياشة داخل النفس حينما شاهدت بيت الله الحرام وتذكرت النبي عليه الصلاة والسلام. تذكرنا السيرة العطر للرسول وللجيل الأول الذين حملوا لواء الدعوة، دعوة التوحيد التي قامت في هذه الأرض، فكانت هي هدى للعالمين، فكانت مرار الإسلام، فأنت مشاعر جياشة الله أكبر تسكب بها العبرات، لا يستطيع الإنسان أن يصف كيف الشعور الحقيقي له حينما يشاهد بيت الله الحرام. يشاهد هذا البيت حينما دخله النبي، حينما دخلنا مكة تصورنا حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح وقام بتحطيم كافة الأصنام وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. تصورنا حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه لفتح مكة، وتصورنا حينما قال: وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، ظهرت حقيقة الإيمان، ظهرت الآن عمق المشاعر الداخلية في قلب الإنسان وهو يشعر هذا البيت العظيم. تصورنا حينما قال لبلال: أذن يا بلال. سبحان الله. وحينما يصدع بالأذان، وحينما نسمع القرآن كأنه يحبر تحبيرا، والله حينما نسمع القرآن من الأئمة، والله لو تلوا علينا القرآن في ليلة واحدة ما سئمنا، بل نبقى واقفين خاشعين متذللين لله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء: إنها للحظات تلتقي بها شرف المكان وشرف الزمان، والله لا توصف، وإنه لشرف عظيم، إنه لشرف عظيم بأن شرف هذه البلاد بقيادتها الحكيمة وبعلمائها. حبيبنا إياد تأثره والله، إنها لمواقف تخرج من القلوب. نعم، والله لا رياء ولا سمعة ولا شهرة، ولكن هذه حقيقة الإيمان الذي وقر في القلب وصدقته الجوارح. نعم، بالربط بهذه الأماكن الإيمانية الذي نسأل الله العظيم أن تبقى آمنة آمنة مستقرة. آمين. آمين. وتبقى محمية بجنودها بعلمائها. آمين. بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله. فحينما شاهدنا الكعبة حقيقة ما استطعنا إلا وأن تسكب منا العبرات تلقائي بدون سابق إنضاح، مشاعر اختلطت المشاعر بالمشاعر، الله أكبر. فسكبت الله العبرات وأثناء المناجاة لله سبحانه وتعالى، الله أكبر. الله حينما أكبر. تسمع الدعاء من الأئمة، الله والله كأنك تجد العروة الوثقة مربوطة بين المخلوق والخالق وهو يناجي ربه أنه من الله قريب، الله أكبر. ولعل يستحضر أحد الولاء حينما قام بتوديع فوج من فوج الحجيج لتأدية فريضة الحج، وإذا به ينظر إلى امرأة بعدما سافر الحجيج، وإذا بها تبكي بكاء المرأة المفجوعة بولدها، فيأتي إليها ويقول لها: ما بك يا أمة الله؟ كأنه ينظر إلى امرأة فجعت بولدها من شدة البكاء، فقالت: إليك عني. فقال: ما بك يا أمة الله؟ قالت: ألا تنظر إلى وفد الله قد اتجه إلى بيت الحرام؟ فقال الكلمة المشهورة: إذا كان هذا حال من انقطع عن البيت، فما حال من انقطع عن رب البيت؟ فنحن نقول ونريد أن نودع مكة غدا، إن هذا هو حالنا. كم الجرح عميق، ولا نريد أن نغادر مكة، ولكن لابد مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي. ونحن نحب مكة، ونسأل الله دوما أن تبقى نبراسة للأمة، وحمى الله مكة بعقيدتها برجالاتها بقيادتها، ونتقدم بعظيم الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله آمين. وولاة الأمر وعلماء هذه الأمة آمين. والله نجد العقيدة الصافية التي لا يوجد بها أي شائبة في التوحيد المطلق لله سبحانه. جزاك الله خير شيخ جبريل، استأذنك في فاصل نخرج ونرجع نشوف هذه المشاعر الفياضة. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بزيارة هذه البلاد أياما وأعواما متكررة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل ونعود سريعا إلى ضيوفنا الكرام من دولة فلسطين، فنترككم في فاصل ونعود إن شاء الله. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد الفاصل لنكمل سويا هذه المشاعر الجميلة الفياضة من ضيوفنا الكرام من دولتنا الشقيقة فلسطين الغالية على قلوبنا. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن المشاعر الفياضة، الواحد إذا شاف الكعبة وذرفت عيونه. أنت معانا في الاستوديو ذرفت عيونك يا أستاذ إياد، كيف لحظة وقوفك أمام الكعبة وإيش السبب اللي خلاك الآن تبكي؟ أنا خامس مرة بوقف قدام الكعبة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا هاي خامس عمرة لي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكل ما أجي إلها إلا أبكي لها. الله أكبر. وأحن إلها. سبحان. أنا مجرد إني أطلع من فلسطين كأني أنا داخل بلدي الثاني وبيتي الثاني. الله. بس لما أطلع من الكعبة أنا بدشر قلبي هون. الله أكبر. بدشر قلبي عند الكعبة وبطلع. يا ريت لو بقدر أضل فيها. يا ريت حتى لو أدفن جنبها. الله أكبر. بيت الله على الأرض إشي كبير إنا. الله أكبر. صحيح إحنا بنعاني ما بنقدر نصل للأقصى. المسجد الأقصى يعني قبلة المسلمين الأولى وثاني الحرمين الشريفين، إحنا بنعاني منه لبين ما نصل، بس بنلاقي مكة أقرب لنا. يعني حتى بالطلعة بنكون احنا متريحين نفسيا اكتر. سبحان الله. حتى الحدود بتكون اسهل. يعني انت لما تقبل على الحدود السعودية انت بتستقبل العربي اللي بيستقبلك. يا سلام. فبتدخل باريحية باطمئنان. مجرد انه تصل للمنطقة هذه، انت بتحكي عن الكعبة المشرفة. الله اكبر. شيء اخر. يعني انت بتقول لي قبل ما تصل الكعبة، قبل ما تصل مرات الكعبة ما شاء الله. انا خامس ولا زلت تبكي كل ما تشوفها. كل مرة. الله أكبر. كل مرة الا ابكي لها. الله ابكي لها من حنانها، من كتب ما بحن لها. الله اكبر. حتى المسجد النبوي، المسجد النبوي له لقاء اخر. الله اكبر. له طعم ونكهة وصلاة ورهبة غير طبيعية. سبحان الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني برضو شيء لا يوصف. يا سلام. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بضل قوي وبضل إن شاء الله أتردد لها بإذن الله. نستأذنك نأخذ مشاعر حبيبنا سامر برضو. نعم. شايفه أتأثر بموضوع يعني شوفة الكعبة. يعني هو يتحدث وأنا أستذكر في الطريق كان يقول لي لما تشوف الكعبة راح تنهار. الله أكبر. لأنه هو أول مرة. أول مرة. فأنا يعني مش مش مش مش قادر يعني اشوف هذا الشعور. انا بشوف على التلفزيون وهيك. فلا عند دخولي الى الحرم كنت مطمن راسي، ما بدي اطلع، ما بدي يعني بدي اشوفها كلها مره واحده. يا سلام. يعني انا ما بدي اشوفها على جزء او من بعيد. آه. هيك. فانا مطمن راسي واصدقائي حوالي ماسكين ايدي هم وخايفين انه انا يعني عليك. انهار او اني. الله اكبر. فدخلت واذا بي الكعبة امامي. الله اكبر. فدخلت قلبي من اللحظة الاولى. الله. قلت اللهم انت السلام ومنك السلام، اللهم احينا في السلام. تذكرت سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قالها وبدأت الدموع تذرف من عيوني إلى أن وصلت وبدأنا بالطواف وحتى انتهينا من السعي وأنا أبكي وأدمع من شدة من عظيم هذا الموقف ومن رهبتها وتعظيمها. الله أكبر. حقيقة إنه يعني أنا بالعادة يعني لا أمشي كثيرا، متعودين على السيارات والمواصلات، تعبت كثيرا في الطواف في السعي. وتعبت أكثر بالسعي. وعندما انتهينا من الشوط السابع شربنا زمزم ورششت على نفسي وعلى أقدامي من الوجع، سبحان الله، وإخدرار أقدامي، أقسم بالله زال كل التعب. الله أكبر. الله فبكيت أكبر. ووقعت ساجدا لله سبحانه الله وتعالى أكبر. شكرا لله على على كل هذا التعب الذي زال من جسمي بمجرد أنك رشيت زمزم ورشيت على أقدامي من زمزم. الله أكبر. وكان عندي استعداد أن أطوف وأسعى مرات أخرى. يا سلام. وذلك الفضل من الله. الحمد لله. طيب أستاذ علي، إحنا أستاذ علي، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله إنه يعني الوصف شو ما توصف في موضوع إقبالك على الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة والدخول إلى الروضة والصلاة الركعتين في الروضة، بتحس في الخشوع فيها بشكل يعني بدك دمعة تنزل، يعني بتحس فيها، فيش فيها نوع من أنواع يعني التمثيل لإشي، خشوع للرسول لله طبعا قبل كل شيء لله تعالى. ولما تعدي تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وتدعي كل من حملك السلام بيحملون السلام، سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام على أبو بكر والعمر، والحمد لله رب العالمين. وبتيجي بتشوف في داخل المدينة قول القرآن الكريم لما ربنا بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن بعثناك للناس كافة، بتشوف اللي موجود عندك الهندي الباكستاني من جميع مشارب العالم تأتي وكلها بإيش. انت رحتوا للمدينة بعد مكة ولا قبل مكة؟ لا بتكلم عن موضوع المدينة في الأول. انت جيتوا في المدينة نجي أول. مدينة دائما ما شاء الله. نقعد ثلاثة أيام أربعة أيام ما شاء الله. نعم. وبعدين بنيجي لمكة. بتيجي على مكة بتلاقي نفس الإشي، إنه الأمة الإسلامية كلها من جميع أنحاء العالم تتجمع متوحدة على صلاة واحدة، خشوع واحد، صف نظام بشكل نظافة في معاملتهم، كله من إيش؟ من العقيدة الإسلامية. هذه أول زيارة لك؟ إيش؟ أول زيارة لك؟ لا لا الحمد لله ما شاء الله. بس بدعو كل سنة إني أزورها. طيب أول مرة زرت كان متى؟ في سنة 94 ما شاء الله. تتذكر الآن المشاعر هذيك أول ما شفت الكعبة؟ كانت هذيك فيها جيت للصحيح يعني رهبة بالنسبة لي أكثر. إيه أكيد. وكان الوضع وكان يعني الإعمار إلى الآن. وكان الإعمار اللي موجود يعني أنا القديم كثير. 94 وكان في المدينة وكان في مكة يعني. هي بكون يعني الأولى أو الثانية أو كذا فيها. سبحان الله. الرهبة أكثر. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بندعو إحنا زي ما بقول الشيخ بكرة إن شاء الله مسافرين إلى فلسطين. إنه ربنا اكتب لكم لنا الحجة في القادمة يا رب. اللهم كان لنا نصيب إن شاء الله. اللهم آمين. ونيجي إن شاء الله هنا نزور الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ونزور الكعبة ونصلي وراء هذول الأئمة وراء هذول اللي بدعوا دعاء، يعني تحس حالك بتكون تفهم حتى هو يقرأ القرآن بدوش تفسير، يفهم من أسلوب قراءته. الدعاء البدعي في خشوع والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ربنا يبارك فيكم. آمين. يبارك طيب المسلمين. شيخ جبريل بسألك سؤال وحناخذ مشاعرك فيه بعد الفاصل. سؤال أنا حبيبي، رمضانات اللي عشتها بين عيالك وأهلك ومدينتك جميلة ولها ذكريات، لكن أكيد رمضان هنا في مكة أجمل. إيش اللي خلاه أجمل ومختلف؟ أسمع منك المشاعر بعد الفاصل بعد إذنك. مشاهدين الكرام، فاصل بسيط ونعود سويا لنستمع لحبايبنا وضيوفنا الكرام من فلسطين. نعود لكم بعد الفاصل إن شاء الله. وبين الحنايا وقلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل لنستكمل سويا إن شاء الله ما بدأناه قبل الفاصل مع شيخنا الأستاذ جبريل عن كيف تميز رمضان وأصبح أحلى من رمضانات السابقة كلها. تعطينا بعض المشاعر. يعني حقيقة رمضان بين الأهل يكون محصور بين عدد قليل من أفراد الأسرة ونظام عادي ماشي باستمرار، ولكن حقيقة رمضان في بلاد الحرمين في مكة أو في المدينة تجد حقيقة الإيثار حينما يقول لك صاحب السفرة تفضل بالله يا شيخ تفطر عندنا، وتجد منه الكلام يخرج من قلبه الله أكبر. يريد أن يقدم لك فلذة كبده من أجل الإفطار وأن تحصل الأجر، فتشعر تجسيد حقيقة الأخوة الإيمانية، وتشعر تجسيد حقيقة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكم تثلج الصدور وأثلج صدري حينما تجد من كان يأتي بحلوى خاصة والله ما يأكل منها، يقوم بتوزيع علينا نحن الصائمين على المائدة. فذلك يعني يدلل حقيقة الأخوة والتربية الصافية الحقيقية لأهل هذه البلاد لأهل الحرمين أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تتجسد روح الأخوة والإيمان يعني بدون ما يعرف الجنس والعرق واللون والمل ولا يسأل. أهم شيء أنك تجلس، أنك مسلم تفضل اجلس أنت أفطر. عندنا اليوم بالله ما تحرمنا الأجر، تسمع الكلام الطيب، تسمع أنه يقوم بخدمتك سواء يعني بصب الماء، سواء بتقديم التمر، سواء بالقهوة، حتى ما لهم من خصائص خاصة بهم يكون في سندويشات ملفوفة ببعض الظروف البلاستيكية والله يقدمها لك، وتجده أو الشوربة يعني حتى لها طعم خاص في نفوسنا تجدها طيبة لأنها قدمت من نفوس طيبة فلها أثر طيب. وكما تفضلت قلت أنه بقي لكل واحد منا دقيقة، يعني اسمح لي أن أتقدم بعظيم شكري وتقديري مرة أخرى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأول والثاني، ونرجو من الله سبحانه وتعالى كما وفدنا على الله سبحانه وتعالى وكنا ضيوفا عند الله ثم عند جلالة عند الملك أن نكون من ضيوف خادم الحرمين شرفا وتشريفا منه لنا في موسم هذا الحج إن شاء الله رب العالمين. ونشكر كافة قوات الأمن سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي على تنظيم أو شفق المرور أو كافة الإخوان في الهيئة أو العاملين على تنظيم الصفوف أو تنظيم الممرات أو حتى العدود. عظيم الشكر كل نقدم الشكر لكل المملكة من الملك إلى كل فرد في المملكة بكافة أجهزتها وطواقمها الدعوية والإرشادية والطبية والخدماتية. الله يجزاك خير إن شاء الله. والتقدير لهم ونشكر هذه الإذاعة التي أتاحت لنا أن نعبر عبر منبرها الطيب التي سميت بمكة وهدى للعالمين، والله إنها دار هداية للعالمين. الله خير. الله يكرمك. نشكر كل المقدمين في هذا البرنامج الطيب لحرصهم على نشر سماحة الإسلام وحقيقة تجسيد الأخوة الإيمانية، وأن ما يربط بيننا وبين كل من يقول لا إله إلا الله هي رابطة العقيدة والدين وليس رابطة الدم والطين. الله يجزاك خير. نأخذ مشاعر أخونا علي برضو، كيف أصبح رمضان هنا أجمل من الرمضانات اللي راحت؟ والله هنا رمضان زي ما تفضل أخونا الشيخ جبرين، يعني في رهبة في موضوع إنك بتحس حالك مش محصور في عشة سنين طويلة الشهر عليك هو رمضان. هون في بيت عيالك جنبك وحرمتك وجيرانك، هنا اختلفوا اللي جنبك اختلف كل بلد بتلاقي الشاط، يعني كل انسان من الموجود ان كان شو ما يكون جنسيته يمكن يمد اللي في ايده يقول لك تفضل، اللي ناولك تمر ناولك كاسه مي، يعني في يوسع لك في محله في الصلاه سلام. يعني في نوع من صلاة التراويح، صلاة التراويح ميزت مميزة مثلا من صلي العشرين كل ليلة الحمد لله رب العالمين. حتى أكبر. كنت أنا من الحق بأيام اللي هو قيام الليل بعد العشرين من رمضان نصليها، فيها نوع من أنواع الخشوع، وفي يعني شيء من اللي يختلف في أي منطقة في الكرة الأرضية إن شاء الله في مكة وفي المدينة الحمد لله رب العالمين. أستاذ إياد الله يسلمك. والله رمضان انه يعني في فلسطين له برضه نكهه ما خاصة. في شك نعم، وفي كل واحد في بيته له نكهه خاصه لرمضان. ولكن من حمد الله انه لما تيجي على مكة المكرمة موائد الرحمن إلها رونق وإلها شعور خاص كده. شعور راقي جدا. الله أكبر. إنه البني آدم وإنت جاي يعني بيمسكك من إيدك بيبقى يترجى فيك مشان الله تفطر عندي. يا سلام. فالحمد لله رب العالمين. الله يديم آمين. العز عليهم. آمين. وخلينا بكنفهم يا رب. آمين. أستاذ سامر. حقيقة هذا رمضان لا ينسى بالنسبة لي لأنه أول رمضان أقضيه بعيدا عن عائلتي وأولادي وأكون لوحدي. أعتقد أنه لن أنساه أبدا من حياتي وخصوصا أني كنت بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجوار الكعبة. بركة هذا المكان المبارك حلت علي والحمد لله رب العالمين وعلى زملائي وإخواني. مشاعر جميلة جدا. الحمد لله رب العالمين. فلن أنسى هذا رمضان طوال حياتي إن شاء الله. في الختام أنا أشكر كل القائمين على هذه الجهود الطيبة وخصوصا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولياي عهده. أشكر أجهزة الأمن وكل من يساهم ويسهل ويذلل كل العقبات لحجاج بيت الله وعمار بيت الله الحرام. الله يجزاك خير. احنا الليلة برضو نشكركم جميعا على تلبية الدعوة واعطيتونا من وقتكم الغالي ونقول جزاكم الله خير. وقت الحلقة شارف على الانتهاء ولا ودنا والله نسمع منكم اكثر واكثر. نشكركم جزيلا. نكرر لكم الشكر. وانا متأكد انه مشاهدينا يتمنوا أن طول الحلقة عشان نسمع منكم أكثر وأكثر. لكن نقول إن شاء الله إلى لقاء قادم يجمعنا بكم على خير. مشاهدينا الكرام نستسمحكم عذرا لأنه انتهت حلقتنا ولكن نوعدكم بلقاءات قادمة في برنامج أحلى رمضان مع ضيوف آخرين من بلد آخر عزيز على قلبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى وسهلا لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنة يادنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا